يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا وقوفك في ملاعب خرد جد العفاء بربع المسكود؟ قد كنت لولا الحلم منجزعي لما ألقى أصفق بالشمال يمين. قلبي يقل من الجبال همومها وتسيخ عن حمل الردى متوني، وأنا الذي لا أجزع لرزية لولا رزاياكم بني ياسيني. تلك الرزايا الباعثات لموجتي ما ليس يبعثه لضا سجيني. كيف العزاء لها وكل عشية دمكم بحمرة السماء تريد؟ والمرء يذكرني وميض صوارم أردتكم بكف كل لعين. والرعد يعرب عن حنين نسائكم في كل لحن للشجون مبين. يندبن قوم ما تفن بذكرهم إلا تضعضع كل ليث عرين. لا عيب فيهم غير قبضهم اللواء عند اشتباك السمر قبض الظنين. حتى إذا التقمت حوت القضاء وهي المنى دون خير أمين، نبذتهم الهيجاء فوق تلاعها كاللون ينبذ بالعرى ذنون. فتخال كلا ثم يونس فوقه شجر القنا بدلا عن اليقطين. ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الأولى فوق القنا رفعت مصاحفها انتقاء منوني. رفعت مكانها رؤوس بني النبي وشفت قديم لواعج وشجون. وتتبعت أشقى ثمود وتنبع وبنت على تأسيس كل لعين. الواثبين لظلم آل محمد ومحمد الملقى بلا تكفي. جئنا لفاطمة ناديتنا في طول لوح دائم وحنين ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البيت هنا تبيته والمسقطين لا أعز جليل والقائدين إمامهم من جانب وطول تدعو خلفهم خلوا ابن عمي او لا اكشفوا للدعاء راسي واشكوا للإلى شجون ورنت الى القبر الشريف بمقلة عبرة وقلب مكمل محزون أبتاع هذا السامر وعجله تبعا وما للناس عن كان ناقة صالح وفصيلها من فضل عند الله إلا دوني بس مار يا بويا ما حلال العيش بس مار يا بويا ويوم فقدك علي والله يا ابويا ما حلال العيش بس ما يا ابويا ويوم فقدك علي بس ما يا صدر بسمار يا ابويا واسقط ومعسن على الوطي يا ابا واسقط ومعسن على الوطي علي ما علي حزنك على راسي على ما يا ابويا ودم دم عيني على ما يا باب وجه ظلت السطرة ولا يا ابويا بوجه ظلت السطرة على يا باجيك وشوف شنو صار بي شخصك يا ولينا علقة رواية الشهر عليك يا ابو يا جال الصخاك والشياطين وحطمهم ويا ومشايلين. قلت ليش عندك جاي لي انا وكل يوم قلب ملاوحين. شيوخ المدينة يقودون الفحل ليث العرينة يا ابو يوم بنون سيف مشتف. شافني المشرج بدينا ردنا وسطر عين بيمينا. قلت اقرف القور خاص ويا يفرد ذهول بي. تعزوا على الزهرة لأن مصيبة فاطمة هي الأولى التي منها انفتحت الحوادث الدامية على أهل هذا البيت. يوم اللي قوم النبي اجمعوا على الدار ويوم اللي بيت الرسالة شبت النار ويوم اللي لبتهم بالصدور بسماء ويوم الجنين طاح من الفلان وفلان حاشا سولف عن مصيبتها وخبرها نبت المسمار بصدورها من عصرنا طاحت وطاح الحسن وحشيان بخترها يحبون عن أمي ومخطوفين للألوان وحين اطلعوا بالمرتضى ما قول مشتوف ومروا على الزهرة الزكية وعينها تشوف ولون الحسن وحسين من القوم مخطوف وهم الجرح حيل ابن الراق نحلا طلعت تصيح وفسرت كل قلب جاسي خلوه عن ابن عمي وصايو تهد الرواسي يا قوم ما تدرون لو كشفت راسي عزب يا قوم الكون وش ما بيسكا أولا أولا على الكسر وضلغة أولا على الكسر وضلع إيه والله ويا الدم يجري دمع والله من سمعها تعمد على الباب ودفع عليها وكسر الطاغ وضلع. قال عبد الله بن الحسن المثنى لما علمت فاطمة أنها منعت فدكا لاثت خمارها وتجلببت بجلبابها وخرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ أذيالها وتوجهت إلى المسجد حيث اجتماع المهاجرين والأنصار وحيث مجلس الخليفة. ولما علم الخليفة بمقدمها أمر بأن تضرب بينها وبين القوم ملاها. وقفت خلفها أنت أن يعني افتتحت خطابها بأن حزينة شجية حتى يعرف الذين هم يهونون الونة والدمعة والحنة والبكاء على الحسين وعلى فاطمة الزهراء. هي مظلومية كبرى تبكي العيون تقطع القلوب. أن أشهش القوم أششوا بالبكاء والنحيب فسكتت حتى سكنت فورتهم وابتدأت بخطاب عظيم. هذا الخطاب الذي خطبته الزهراء كلهم يسمعون. وخطبت بنت المصطفى ذاك الخطاب الذي به بينت فلسفة الإسلام أحكام الإسلام. وقالت ابتدئوا بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوق آلاء أسداها. جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبه من استزادتها بالشكر لاتصالها والثناء بالندب إلى أمثالها. يعني كلام الزهراء يقول لنا إذا تريد الله يديم النعمة عليكم اشكر الله واكثر من الشكر واياكم والجبروت والغوايه والكبرياء والغطرسه والعظمه فانها من دواعي الذل ومن اسباب انهيار النعم والقضاء على الحضارات والحضاره السلوكيات. وحاش طويل عليها إلى أن قالت وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة. علما من الله تعالى بما يلي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه إتماما لأمره وعزيمة لأمضاء حكمه ونفاذا لمقادير حتمه. فرع الأمم فرقا في أديانها مكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها. يا سبحان الله، والله كل ما أقرأ هاي العبارة من الزهراء لما نجدنا بشلون لقى الناس فرق في أديانها، كل من لازم لدينه وطالع بغضب، هو يا لملوم عصابات وقاتل ومقتول ونهب وسلم. من أقرأ هاي الكلمات على النبي أول ما جاء تصفه الزهراء أتذكر زمان اللي يعيش فيه إحنا الآن. أيضا الناس فرق في أديانها، الكفن على عابدة الله، كل من ماخذ لصفحة وعبالها، والمجتمع تتقاسم الآراء والأفكار والأحزاب والجماعات والمنظمات وكذا. والآن الشيء المفقود من عندنا، صلوا على محمد وآل محمد. مفقود من عندنا الحنان، ما عندنا حنان بعضنا على بعض. انطينا اكو عندنا حنان، واحد احنا على واحد، واحد الكسر خاطر على الاخر، ماكو. والتفت، هذا اكو واحد اجل الامام علي عليه السلام قال له مولاي رايت رؤيا، قال له خير رايت، هاي اقراها بسفينة البحار حرف الراء باب الرؤية يذكرها. قال يا أبا الحسن رأيت رؤية؟ قال له خير رأيت إن شاء الله. قال له شفت بالرؤية أربع وجوه جميلة حسنة لطيفة، فقامت ثلاث وجوه وظل وجه واحد. الإمام إيش قال له؟ قال له هاي الوجوه الأربعة الأمانة والزكاة وصلة الرحم والصلاة، فثلاث وجوه راح لغيبة، راح تروح الأمانة وتروح الزكاة ويروح صلة الرحم، وتظل بس الصلاة لهم شغل بيها للدعاية وللإعلام حتى يجي يصلي بالفضائية وكذا وجدام الناس وكذا، ويجي يصلي بالصف الأول وحاط حماته، ولكن قلبه يقطع حمد ونحاسه وعداوة بينما الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة القائمة للدعاية والإعلام، وين الوفاء؟ وين الحياة حقيقة؟ وين الزكاة؟ وين صلة الأرحام؟ قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وطيب ريحها، وإن رائحتها لتشم من مسافة ألف عام، فلا يشمها العاق لوالديه، ولا يشمها القاطع للرحم، ولا يشمها المؤذي لجيرانه. الإسلام دين الإحسان ودين المروءة ودين الأخلاق ودين الإنسانية. وأكو ناس مجبولة على الفطرة، هم مسلم وهم فطريا خوش إنسان وابن جواد وغيور، تجي هاي الآراء والأفكار تخربط الشباب. ولذا أحذر الشباب أن ينصاعوا لهؤلاء، بل الاستقامة على خط محمد وآل محمد. نعم. على كل حال، تقول الزهراء اجابوا لقلنا شنو فرقا في أديانها وكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي ظلمها وكشف عن القلوب همها وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من الأعمى. صلوا على محمد وآل محمد. نحن كل شيء ما يصلحنا إلا أن نجد أنفسنا في إحياء سنة محمد وآل محمد. نجد أنفسنا كل من موقعه، الفلاح من مكانه، والعامل من مكانه، والشتاجر من مكانه، والموظف من مكانه، والمجاهد من مكانه، وهكذا أيضا، حتى نعبد الله فعلى هذه الأرض حق عبادته. وللإسلام فلسفة، عبادات الإسلام، تقولها الزهراء في خطبتها: وجعل الله الصلاة تنزيها عن الكبر. الله سبحانه وتعالى ليش فرض الصلاة؟ لتقضي على الكبرياء، لتقضي على الجبروت. الصلاة لازم بعواملها بدواعيها. تدرون هذا السجود على تربة الحسين يورث الخشوع والخضوع، ويقضي على الجبروت، ويقضي على أمراض إذا أصيب بها الإنسان، أمراض روحية دينية إذا أصيب بها الإنسان تسبب له جهنم، تسبب له النار. شوية وياي، وما أعتقد جديد عليكم، انتم ابناء المنبر، ابناء المجالس، ابناء الحسينيات، تعرفون هذا الحجم. لكنه مثل ما تقول: تزود وأن خير الزاد التقوى. يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، عنده كتاب مألفة يسمونه التربة الحسينية. يقول في هذا الكتاب: أكو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي مألف كتاب اسمه مصباح المتهجد. يقول في هذا الكتاب: وكان الإمام الصادق عليه السلام إذا أراد أن يصلي يفرشون له السجادة ويضع عليها خريطة صفراء وصلة، ويفرشها بتراب قبر الحسين عليه السلام، ويقول إن السجود على تربة جدي الحسين يورث الخشوع والخضوع والتذلل، يعني من التواضع السجود على تربة الحسين. كلام الإمام سلام الله عليه. وإن السجود على تربة جدي الحسين يخرق أو يخرج أو يقضي على الحجم السبعة التي تحول بين النفس والاستواء بنور الحق. حجم سبعة، هاي الحجم السبعة شديد: الحقد، هذا إذا صابك مرض الحقد وصار بقلبك حقد يصير الدم، يصير الخير أضرب بحالك ما تحبه، الحقد والحسد والحدة والحماقة والحيلة. نعم، والحقارة، لأن يسمون السبع حجم، الحارات السبعة. السجود على تربة الحسين بخشوع، بخضوع، باهتمام بالصلاة، ذني من الله تعالى الصلاة هذه، الخشوع هذا يقضي على هاي الحجم السبعة، يبدلها من حاءات حاءات الرذائل السبعة إلى حاءات الفضائل السبعة. المن إلى الحكمة، إلى الحلم، إلى الحزم، إلى الحنان، إلى الحصافة، إلى الحب، إلى الحياة. والذبل يبدل هذني شبحيه يجب مكان هذني. هذا ببركات السجود على تربة الحسين سلام الله. صلوا على الله. والسجود على أي تربة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مو شرط إلا تربة كربلاء، حتى لو تربة من أرض العمارة من أرض فاخرة كذا وتسوي، لكن تربة الحسين لها ميزة لأنها اختلطت بدماء أهل البيت سلام الله عليهم، فطابت أرضهم بدماء الحسين. على كل حال ما ندخل بهذا الموضوع لأن يحتاج إلى قضايا يكون أذكرها ولازم أعطي حقنا وما نريد طول الكلام. فعلى العموم يا أعزائي، الله سبحانه وتعالى تقول مولاتي فاطمة الزهراء وجعل الصلاة تنزيها عن الكبر. الكبر يعني الكبرياء، هذا شوف لك منفوخ وفخفخة ويمشي يتقلب، وإذا تشوف الشون يخشع ويخضع ويتوضا ويجي ويسجد ويركع ويمد يديه إلى السماء ويطلب من الله، فهذا تلقائيا يخشع فيكون دواء لكبريائه. وجعل الله الصلاة، يعني هاي الصلاة إذا ما بها هذا النفع لا خير بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا جعل الله الصلاة شباب تنزيها عن الكبر، وجعل الله الصلاة تثبيتا للإخلاص وتنزيها عن الكبر، ولماذا جعل الصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشهيدا للدين والجهاد عزا للإسلام؟ الجهاد هنيئا للناس المجاهدين، إن الله جعل الجنة تحت ظلال السيوف. نعم، يقول الإمام علي سلام الله عليه، وقال سمعت رسول الله يقول إن الله ليبغض ليمقت المؤمن الجبان. قيل من المؤمن الجبان؟ قال الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وأفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلام حق عند إمام الجائر، وتسل سيفك بوجه البغي، هذا الجهاد. وجعل الله الحج تشهيدا للدين والجهاد عزا للإسلام، وطاعتنا أهل البيت نظاما للملة، وإمامة آل محمد أمانا من الفرقة. وفعلا الآن المسلمون متفرقون، طوائف وجماعات ومذاهب. قال النبي صلى الله عليه وآله ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة، فإثنان وسبعون فرقة خالقة وفرقة واحدة ناجية، وكل واحدة من هاي الفرق تقول نحن الناجون ونحن الواصلون إلى رضا الله. بينما القضية مو بالادعاء ولا بالحشي ولا باللقلقة ولا بالإحلام ولا ولا، القضية حقيقة علمية ومحسوسة وملموسة. انت اخذ تاريخ علماء الطوائف والفرق الوراثي والتربوي، واخذ تاريخ آل محمد الوراثي والتربوي، هل هناك في البشر من يضاهي آل محمد تربويا ووراثيا؟ بل هم أشرف من عليها، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أهل البيت سلام الله عليهم، وجعل الله طاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، وبر الوالدين وقاية من الصخب، وصلة الأرحام منشأ في العموم. إذا تريد الله يطول عمرك ويوسع برزقك ويقضي حوائجك، واصل أرحامك خصوصا الفقراء منهم، ولا تزعل عليهم أبدا، حتى لو يسبوك، حتى لو يشتموك، لأنهم أهلك، عشيرتك، عيالك، عرضك، أهلك، إليهم تصير وجراحك الذي به تطير. فهاي أخلاق الإسلام. السابق أخلاق أخرى ننتحلها إلى علاقة بني أمية، كل من يحشر تحت لواء إمامه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. مرة تقول ابن شانك إمام علي، لكنه بتقاليدك بعملك بفعلك مقلد بني أمية. لا أخويا أنت ويا بني أمية، لا ويا علي ولا شيء، لا تبش بروحك. صلوا على محمد وآل محمد. حقيقة، وعلى هذا أدلة وأمثلة كثيرة. وجعل بر الأبوين وقاية من الصخب. البار لأبويه أنجى من ينجو من الصخب، من العذاب، من العقاب، من الزلازل، من الغرق، من الحرق، من التهديم، من الانفجار، من أي شيء. العاق البار لأبويه، الله ينجي الزهراء تقول، وجعل بر الأبوين وقاية من الصخب، وقاية من الصخب، وتوفية المكاييل والموازين تخيرا للمقص، والوفاء بالنحر نذر تعريضا للمغفر، وحرم الشرك به إخلاصا لهم الربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الزهراء كان النبي صلى الله عليه وآله يحبها ويعظمها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل يدها ويقبلها بين عينيها، وأكثر أوقات ما يقلها أبويا، يقلها يا أمه، أنزلها منزلة الأم هي أم أبيها فاطمة التي كلها مروءة وكلها حنان سلام الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله: من سر فاطمة فقد سرني، ومن سرني سره الله. وكو قضايا تسر بها فاطمة الزهرة، حضورك ما تمولت الحسين يسر فاطمة الزهرة. أكو قضية مثلا تعرض عنها بها فتن تشدها يسر فاطمة الزهرة، تحترم أبناء الزهرة تسر فاطمة الزهرة، وهكذا إخوان. كرامة المولاة فاطمة الزهرة بالصلاة على محمد وآل محمد. قرأت رواية عمر بن عبد العزيز، هذا حاكم من حكام بني مروان، عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم، هذا يقولون كان رجل يحب العافية، يميل للسادة، يميل لأهل البيت. لما أيام رفع السبعا عن ابن أبي طالب كذا، قاموا يجون له يقضوا حوائجه. هذا الحاكم فرد يوم من الأيام قاعد على الكرسي على العرش، على كرسي المملكة، وقعد المجلس حافظين، والمجلس حاشد وغاص بكبار الناس، ولا تسمع بينهم الحديث إلا خمسة، تكريما واحترام إلى الخليفة. بينما هم كذلك، إذ دخل من الباب سيد عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، السيد عبد الله. سيد عبد الله مريض حليل فقير، ملابسه مهللة لأنهم عاشوا حكومة بني أمية وطردوهم عن أدنى حقوقهم، وضايقوهم اقتصاديا وحاصروهم وآذوهم، واشتروا بخمسهم الخمور والقمار وبنوا القصور وفعلوا المنكر. بس من اجى عمر بن عبد العزيز شوية فتح الباب، صار يتنفسون هو بارد من كترة من جانبه. فدخل السيد هذا الخليفة، سوى حركة نادرة حتى يذكرها التاريخ ويشكر عليها. حاكم عمر بن عبد العزيز على الدولة الإسلامية من مطلع الشمس إلى مغربها، مو على قطر وعلى بلد دون بلد وعلى محافظة دون محافظة، لا، على البلاد كلها حاكم، وهاي خاضعة إلى الناس. وطب هذا السيد هسأل واحد غيره يمكن، وشاف السيد حتى لو يحترمه يقول الواحد مو متلقى خليه يقعد منك أو جيبه بهالصفحة انطيه مخده قدم لك الأصمان لما نفرغ من قعدتنا ونشوفه بعدين. بس هاي ما سواها الحاكم هذا، ويا ما طب السيد وشافه، هاي الحركة لازم يقوم بها واحد منكم، انتم مو عمر بن عبد العزيز، يقوم بها الإنسان المسؤول أو الحاكم المؤمن اللي هو محسوب على ملاك أهل البيت، هاي الحركة يقوم بها. على كل حال لما شافه فتح باعه وصاح على المنبر: أهلا وسهلا ومرحبا سيدي مولاي بأبي أنت وأمي. ونزل من المنبر وتلقى السيد وعانقه وقبله بجبهته وجر من ايده وصعد المنبر وقعد بصفه، قال له: مولاي هذا المنبر منبركم مو إلي أنا، وانت لازم تقعدنا بصفك وانا بخدمتك وانت راعي المنبر. ولكن حكم القضاء هكذا، وايام الدهر ترتمي وتفعل ما تشاء. السيد عبد الله قال له: انا جئت وانا ازورك صله بالرحم. قال: مرحبا بك، وتحدث ويا مقدام. وبعد ما فرغوا من الحديث استأذن السيد ونزل. من نزل نزل ويا عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وقال للحاضر: المريم قوموا وادعوا شيعوا سيدكم ومولاكم. لما راح التموا على جماعة اللي هم ما يقدرون يحجون وياه، قالوا له من هذا الذي فديته بأبيك وأمك وأعطيته ما أعطيته وكرمته وأواه؟ قال ما تعرفونه؟ قالوا لا والله ما نعرفه. قال ويحكم، هذا السيد عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. ذولا ما قالوا له ولو مجاملا عم الله عليك وزير سويت، قالوا له والله ما عندك سالفة، ذولا آباؤك وأجدادك طردوهم وما خلوا لهم باب يرفون من عنده، وانت فاتح لهم الباب وترحبوا قدام الناس ايش تسوي وكذا وتحضروا. فقال آبائي وأجدادي قطعوا الرحم فقطعهم الله سبحانه وتعالى، وأنا سمعت أبي عن أبي عن جدي عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سر فاطمة فقد سرني ومن سرني سره الله. وأنا الآن لما استقبلت هذا السيد وفرحت قلبه وأكرمته وقضيت حوائجه أدخلت السرور على قلبي فاطمة الزهراء، ولما استرت فاطمة استر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأرجو من الله أن يسرني وهو أرحم الراحمين. هذا الموقف بالله عليك مو رهين أن الله تعالى يرحم ويغفر وهو أرحم الراحمين حقيقة؟ هاي المواقف الطيبة أن تدخل وتسر فاطمة الزهراء. هذه مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لما هجموا عليها وجدت بابا لابت به. لكن تعالوا معي لأسألكم، إذن أين فرت ابنتها زينب يوم هجموا عليها؟ الزهراء لقت باب لقت حائط، لكن زينب إيش لقت؟ وين راحت؟ وين لابت؟ لما هجموا عليها وأحرقوا مخيمها وصائحهم يصيح يصيحون زينب ضلعوا بيض المغرب أبيات لكلكم وياي. يوم نادى حسين وهو منجدل أن يقصدوني بنفسي واتركوا الحرام والفاطمية تفرت من مخيمها. في يوم صاح ابن سعد أحرقوا الخيام يصيحون زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها. ولو جات بالصراط سبو الجتشية وشت مبروغة سبو الجتشية وشت مبروغة شافوا يا وصات الجان ما ينسمع سمعوا شهر باين داس داسو داسو طقال وابو ينفخ الشتمو زينب خرجت ذاك اليوم حافيه تركض على اهل مالك كربلاء وتخاطب ام فاطمه يا ابو حسين يا ابو حسين يا ابو دقوم ينسريك يا ابو حسين يا ابو دقوم ينسريك ولا يعوقك عني تراب البقية خلوا نروح نشوف عبد الله الرضيع شلون قاطع رغمته جدا اي يا ابو حسين يا امي دقوم مشرعه خلنا روح وياك شب المشرعه نشوف ابو فاضل شفوفه مقطعه ويما طاحت يا ابنته وشبانه تقول تعال تعال يا ابو حسن يا ابو تعال تعال وشوف كربلاء سوت بحال انا شاف اخوت مشد الاقوام يا لتا ونذكرت عز ودلال يا ابو حسن يا ابو لنقرأ يا بيات الدعاء بس إذا منكم نخبكم الكلام زينب تدور على الحسين تقول سمعت أيون وتقربت ليه سمعت أيون وتقربت سمعت ايوان وتقربت لي ولقيت الولي متوسد ولقيت الف وتسعمية جارح اخلص لمن تخدم فالمخدوم اخلص لك من امري اللهم بحق الحسين شاف كل عليل ومريم ويسر امر كل ذي امر متعصب اللهم ارزقنا الاستجابه بشكل ملحوظ يا الله والله سمعت يوان ومتقام وابت لك ولقيت الولي متواصل ولقيت الف وتسعمية يا رحبة ما هو جرح واحد وداوي أشدن يا جرح يا جرح خلبي يقل لي كل جرح بعضا يحوفي بس جرح له قلب عين تشعلي والله بس جرح له قلب عين تشعلي وما صويش يبتزي الشدة على كفش على كفش يا زينب لا تلجمي والله على كفش يا زينب لا تلجمي. صدر حشيد مرض رضا ضلوعه وصدر يا وجاب كافوره وسدره ومن غسل غريب الغاضري والله من غسل غريب الغايا يا الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم. اللهم بالزهراء وأبيها ومعليها ومنيها والسر المستودع فيها أن تعمر ديارنا وتقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتوفقنا لخدمة آل محمد واجمدنا بشفاعتهم في الدنيا والآخرة. أخوان الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة اللهم احفظهم جميعا. بعد عندنا ليلة الجمعة إن شاء الله الليلة القادمة وليلة السبت ختاما بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل من الله لكم حسن العاقبة والتوفيق وأن تمسكم الدعاء وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.